ربما يكون هذا المجلس المبارك سبب لدخولنا الفردوس الأعلى من الجنة. والله يا أخوان ما تدري إيش العمل اللي الله عز وجل يتجاوز به عن سيئاتك، ما تدري إيش العمل اللي يكون سبب لك بدخول الجنة. ربما يكون هذا العمل، ربما يا أحبابي في الله يكون ابتسامة الرجل يا أخواني يا شيخ بدر، الرجل الذي شال غصن على الطريق أزاحه حتى لا يؤذي المسلمين، بسبب هذا الغصن الله عز وجل غفر له وأدخل الجنة. فأبشر وأمل من الله خير، فالله سبحانه وتعالى شكور، الله شكور. ما معنى شكور؟ والله رجعت لتفسيرها يا أحبابي جدا مؤثر، هو الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير، لأنه أرحم الراحمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يا إخواني كيف ما نجلس مجلس ذكر والكون كله